الحضور وتمام السرور في قبول الزوجة وأنها على خلق وأنها على هكذا بإيجاز حال السلف الصالح في زواجه بعيد عن الكلفة بعيد عن التعقيد لأنهم يعلمون أن الزواج سترة سترة على الزوجة كما أنه سترة على الزوج وحقيقة لم نهتدي بهديهم ولم نقتدي بما يفعلون فإن العنوسة اليوم يكاد لا يخلو بيت من بيوت المسلمين منها فالسعيد من يسر والبركة أكثر كنا بركة أقل كنا مهرا أقل النساء مهورا أكثرهن بركة فرق بين أن ينظر الزوج إلى زوجه فينظر إلى سهولة عمه والد زوجته ويسره فيهنأ بهذه الزوجة وفرق بين كلما نظر إليها تذكر همومه وتذكر ديونه فإن هذا لابد أن ينعكس على الزوجة فرق بين الصورتين فالأولى كريمة الأولى ستكون البركة في حياتها والثانية مظهرية كذابة جوفاء والناس يروا شعارهم إلا من رحم الله المظهرية الفارغة التي هي عبارة عن مظاهر دون حقائق ودون أخلاق ودون ديانة نسأل الله العفو والعافية نسمع يقول السائل ما رأيكم في كتاب فخر الدين الرازي وهو كتاب مفاتيح الغيب كتاب مفاتيح الغيب تفسير للإمام الرازي فسر فيه القرآن خرج عن منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات أول واختار مذهب الأشاعرة بقوة ورد كثيرا من الآيات ورد كثيرا من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطرد في ذكر الشبه حتى أنهم قالوا فيه يذكر الشبهة مقدم ويجيب عليها نسيئة الشبهة يفكر فيها ويذكرها ثم يقول الجواب على هذه الشبهة يأتي فيما بعد وقد يأتي بعد 10 أجزاء فتعلق الشبهة في النفس والجواب لا يبقى على الباب وقد يفصل طويلا في جواب الشبهة ويرد الشبهة بالكلام موجز لا يسمن ولا يغني من جوع فطرد كثيرا في الأمور العلوم العقلية حتى قيل في تفسيره أنه حوى كل شيء إلى التفسير قيل فيه أنه حوى كل شيء إلى التفسير فالتفسير بإيجاز نافع لطالب علم شبعان ريان من علم الشريعة يعرف الأصيل من الدخيل ويعرف الجيد من الرديء ويعرف الصحيح من الثقيل أما أن نشأ عليه طالب العلم المبتدئ في التفسير فلا والله أعلم أسمع تقول السائلة استأذنت زوجي وهو في أمريكا على الهاتف في صيام نافلة فلم يأذن لي فهل لي أن أصوم؟ نعم يجوز للمرأة أن تصوم قيام النفل وزوجها غير حاضر وإن لم يأذن وزوجها غير حاضر وإن لم يأذن وقد صح في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه فإن لم يأذن الزوج وهو غير حاضر وغير شاهد فلا عبرة بإذنه لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه هذه المرأة استأذنت زوجها وزوجها غائب ليس بشاهد ولم يأذن الإذن بحقه لحضوره لوجوده فإن كان حاضرا موجودا لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام إيش يعني النفل إلا بإذن الزوج فإن كان غير حاضر تصوم ويحتاج الإذن إن كان الزوج حاضرا وعلى المرأة صيام واجب شو صيام واجب مثل صيام رمضان مثل صيام القضاء مثل صيام كفارة اليمين مثل صيام النذر نذر أن تصوم هذا صيام واجب فلا عبرة بإذن الزوج في صيام المفروض والله أعلم نعم هذا سؤال آخر نكتبه إن شاء الله ثم أي طيب جزاك الله خير. من بقي منتسع أجيبك إن شاء الله نسمع. نبقى مع الإخوة من بقي منتسع نلجأ إليكم. تفضل. يقول السائل: ما حكم غيبة النصارى من أهل الكتاب؟ إخواني، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، وإنما الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال. فالغيبة مذمومة في حق المسلم وفي حق النصارى، ولكن غيبة المسلم أشد، لأن للمسلم على المسلم حقوقا، لكن غيبة النصارى حرام. العبرة في الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال، فالسرقة حرام من الكتاب ومن النصراني ومن الكافر ومن المسلم، لكن سرقة الجار أشد من سرقة من هو ليس بجار، لأن الجار له حق زائد، المسلم له حق آخر، فغيبة المسلم حرام وإثمها أشد، لكن غيبة النصراني إيه؟ حرام أيضا. فقد سئل ابن وهب عن غيبة النصراني، فقال ابن وهب في الجود الإمام مالك، قال: أوليسهم من الناس؟ قال السائل: قال بلى. قال: فإن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. ربنا لم يقل وقولوا للمسلمين حسنا، قال وقولوا ليش للناس حسنا، للناس مسلمهم وكتابيهم وكافرهم، وقولوا للناس حسنا. بل يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الغيبة، فإن طال في الكتاب والكافر فإنه سيجبره ذلك لأن يقول فيه المسلم، فإن طال في المسلم البعيد فسينتقل ذلك المسلم القريب، وقد ينتقل إلى الأب والرحم. بل ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه من الإيذاء ومن الشتم والسب حتى للحيوان جل وعلا. كان الإمام السبتي وكان يجرب ابنه، وأصبح ابنه فيما بعد إماما وعلما وكبيرا من كبراء الشافعية. تقي الدين السبتي يمشي مع ابنه فنبحهم كلب أجلكم الله، فقال الابن وهو صغير، قال: اخرس يا أيها الكلب ابن الكلب. فغضب الأب وقال: لا تقل هكذا، احفظ لسانك يا بني، فإنك إن عودت لسانك على هذا الكلام فإنه سيخرج منك دون إرادتك. احفظ لسانك، كلام لا نفع فيه لا فائدة منه، فالإنسان لا يوجد له قبول في الأرض ولا ينتفع الناس منه، ولا سيما إن كان طالب علم، إلا إن عد أنفاسه قبل أن يتكلم الكلمة يتأنى فيها. ما ندم ساكت قط، ساكت لا يندم، من الذي يندم؟ متكلم. والكلمة كما قال بعض السلف كالثور يخرج من الجحر، فإن خرج لا يعود، ثور يخرج من جحر صغير إن خرج لا يعود. فعلى طالب العلم أن يحفظ لسانه، وعليه أن لا يغتاب أحدا. فغيبة النصراني لا تجوز، والحكم الشرعي معلق بإيش؟ بالأفعال وليس بالذوات. أن تتصدق على كتاب على كافر جائز؟ نعم، لأن الحكم الشرعي بتعلق بالفعل، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رب أجرا. وأخبرنا أن امرأة باغية من بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها قد كذبت، والكتاب أحسن الكلب، والكافر أحسن الكلب. فإذا الصدقة تجوز على الكتاب وتجوز على الكافر. الأحكام الشرعية تتعلق بإيش؟ بالأفعال، ولا تتعلق بالذوات. ولذا السرقة والإيذاء والغيبة والنميمة والكذب على الكافر وعلى الكتاب حرام، لأن الشرع حرم الكذب، حرم النميمة، حرم الغيبة، حرم الإيذاء، حرم الكفر. بغض النظر أنت تنم من، تكتاب من، تؤذي من، والله أعلم. اسمع. يقول السائل: ولدي يصاحب رفقاء سوء، فما نصيحتكم له؟ نصيحتي للإنسان للولد هذا ولغيره أن لا يصاحب الإنسان إلا المؤمن. فربنا عز وجل يخبرنا عن أهل النار والعياذ بالله أن الإنسان لما يؤمر به ويقذف في النار أول ما يبحث عن صاحبه، لأن أهل النار والعياذ بالله ما يصل إلى النار إلا من خلال الصاحب سيء. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لما يؤمر بهم في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فالإنسان لما يرمى به في النار أول ما يقول يا رب أرنا الذين أضلانا، من هم؟ القرناء. ولذا القرين لا ينفع صاحبه يوم القيامة إلا أن كان مؤمنا. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصحاب يوم القيامة أعداء لبعضهم بعضا إلا المتقين. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الإمام الأوزاعي صاحبك رقعة فيك، صاحبك رقعة فيك، فالصاحب يرقع. ولذا يا إخواني الصاحب الجيد التقي يجر صاحبه إلى الخير. ولذا قالت العرب الصاحب ساحب. ويقول بعض الفلاسفة قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. ولذا قال الشاعر قال علي بن زيد عن المرء لا تسأل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهه ولا تصحب الأردى فترتى مع الردي. ويقول الخوارزمي لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفاسد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة عدوى البليد إلى الجليد سريعة والحجر والجمر يوضع والجمر يوضع والجمر يوضع في الرماد فيخمد. ويقول وكان سفيان بن عيينة يتمثل بقول الشاعر لكل امرئ شكل يقر بعينه وقرة عين الفسل أن نصحب الفسل. والإنسان العاقل في هذه الحياة يصحب إنسانا ينفعه يوم الدين. ولذا ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤمر به في النار ويكون له أخذ الدنيا فيذهب إلى الله عز وجل ويبقى يطلب من الله ويلح على الله في الدعاء والسؤال ويقول يا رب إن فلانا أخي كنا نصلي معا ونصوم معا في رواية ابن ماجه ونفطر معا وأدخلته الجنة وأدخلته النار. فيقول الله له اذهب وخذ أخاك وأدخله الجنة. فقد يدخل الإنسان الجنة بأخ صالح يصاحبه في الدنيا. ولذا لا تصاحب إلا من تراه من هو إلا إن تراه إلا من تراه أعلى منك ديانة وإيمانا. فإن قصرت لعل الله ينفعك به. نعم نسمع. يقول السائل ما صحة حديث من عرفني وعطاني فلطت عليه من لا يعرفني؟ هذا ليس بحديث قدسي وإن شاع وذا، لكن قال البيهقي وهو غير المحدث وهذا البيهقي اسمه إبراهيم بن محمد قال في كتابه المحاسن المساوئ في كتابه المحاسن والمساوئ في صفحة 500 منه قال روي عن عبد الله بن سلام وهذا كان يهوديا فأسلم فأصبح صحابيا قال روي عنه أنه قال قرأت في الكتب قال الله تبارك وتعالى من عرفني وعطاني فلطت عليه من لا يعرفني. هذه حكمة معناها حسن وهي مليحة معناها حسن وهي مليحة. فالله جل وعلا فلط علينا نحن معشر المسلمين ونحن نعرفه وعطيناه من لا يعرفه من اليهود والكفار وما شابه. هذه حكمة قرأها عبد الله بن سلام في كتب قد نزلت على بعض الأنبياء سابقا. نعم نسمع. يقول السائل ما صحة حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة؟ هذا حديث شاع على ألسنة العوام هذه الأيام ويقول المحدثون هذا الحديث لا أصل له فيحرم على الرجل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي يوم القيامة. هذا حديث لا أصل له، لا وجود له أبدا بإسناد في كتب أهل الحديث. قال الإمام السيوطي في كتابه الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة بعد أن قرر أنه لا أصل له قال ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله. أقول ولو أن الإمام السيوطي رحمه الله قال يغني عن هذا الحديث ما أخرجه أحمد في المسند من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره لكان أقرب إلى الخير في وفي أمتي من لا تزال طائفة. والله أعلم. نسمع. يقول السائل ما صحة قصة تلك المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن؟ هذه قصة طويلة وجدتها مسندة عند ابن حبان في كتابه روضة العقلاء فذكرها في صفحة 49 وإسنادها واهن جدا فيها رجل اسمه الغلابي أو نسبته الغلابي واسمه محمد بن زكريا أو جعفر، وهذا الرجل قال الدارقطني متهم بالوصف، وقال ابن حبان يروي عن المجاهيل، وهذه قصة رواها عن بعض المجاهيل، فالقصة طويلة يعني يرددها بعض الناس في فكهاتهم وملحهم وبعض الخطباء وبعض الوعاظ، ولذا رأينا نسمعها على وجه العجلة، لا بأس أن نسمعها من كتاب روضة العقلاء حتى نعرف الجواب على أي القصص. نعم. أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي هذا هو علة هذه القصة الغلابي وشيخه مجهول. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن عمرو بن حبيب قال حدثنا الأصمعي قال بين أنا أطوف بالبادية إذا أنا بعربية تمشي وحدها على بعير لها فقلت يا أمة الجبار من تطلبين؟ فقالت من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال فعلمت أنها قد أضلت أصحابها فقلت لها كأنك قد أضللت أصحابك. فقالت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقلت لها يا هذه من أين أنت؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فعلمت أنها مقدسية فقلت لها كيف لا تتكلمين؟ فقالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال بعض أصحابي ينبغي أن تكون هذه من الخوارج. فقالت ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبينما نحن نماشيها إذ رفعت لنا قباب وخيم. فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال فلم أفطن لقولها فقلت ما تقولين؟ فقالت وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. قلت بمن أصوت ومن أدعو؟ فقالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال فإذا نحن بثلاثة أخوة كاللآلئ. فقالوا أمنا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث. فقالت الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فأومأت إلى أحدهم فقالت فابعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فقلت إنها أمرتهم أن يرودونا. فجاءوا بخبز وكعك. فقلت لا حاجة لنا في ذلك. فقلت للفتية من هذه منكم؟ قالوا هذه أمنا تكلمت منذ 40 سنة إلا من كتاب الله مخافة الكذب. فدنوت منها فقلت يا أمة الله أوصني. فقالت ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فعلمت أنها شيعية فانصرفت. يقول الشيخ ابن عثيمين وقد أومأ إلى هذه القصة رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في آخر السادس منه، يقول يحرم جعل القرآن كلاما، يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. يقول وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن وتعجب الناس الذين يخاطبونها، وقال لها 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تبدا فيغضب عليها. مات الأسبوع الماضي وهو من أواخر وهم بقية السلف الصالح ومن بقية العلماء الربانيين رحمه الله. قال نقول هي زلت، فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، لكن لا بأس للإنسان أن يستشهد بالآية على قضية وقال حتى على لو أنها صحت لا يجوز للإنسان أن يترك الكلام، لأن أورع الناس وأتقى الناس من محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا هذا لو كان فيها الخير لفعلوه. والقصة أصلا ركبها الغلابي هذا، يعني هي من بنات أفكاره، هي ليست لها وجود، كذب فيها أيضا. هذا بهذه الطريقة حصل الجواب. نسمع قال آخر موعد الآن. طيب نسمع الآن، نبقى على الدقائق من الأسئلة ثم إن شاء الله نصلي. يقول الثالث ما أبرز ما قيل في كعب الأحبار من حيث عدالته إلا أن بعض يقول إنه مجروح يروي الإسرائيليات. الكلام عن كعب طويل جدا، وكعب كان يهوديا فأسلم فلم يعرف عن أحد أنه قد حريم، وقد علم المزي بتهريب الكمال له علامة الشيخين البخاري ومسلم. وصواب أن أصحاب الصحيحين ذكروا عررا ولم يسندا شيئا من طريقه، ولا نعرف له رواية يحتاج إليها أهل العلم. وكذب على كعب كثيرا، وكعب روى عن بني إسرائيل فأكثر، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقلون، أو كان بعضهم ينقل عنه بعض ما روى، وكانوا يفحصون أخباره. وقد كانت له مهارة متميزة في تفسير الأخبار التي قد وردت عنها الكتاب، وصوابه في إنزال الأخبار إن ثبتت عنه أكثر من خطئه، لكن الذي يصح عنه قليل. رأى كثير من الرواة الكذابين والمظون بهم مجالا بأن يعلقوا شبهاتهم وأكاذيبهم على كعب، وإلا لم يصح عن كعب أنه كذب، لكن كذب في بعض الأخبار. لما قلت كذب فلان المراد إيه؟ المراد كذب الخبر، كذب في خبر معين، بعض الأخبار في قصها وذكرها لم تقبل منه، وإنما ردت عليه. كل ما حمل على تكذيب الرواية التي قالها، وليس على أنه يختلق الكذب. هذا أعدل الأقوال فيه. أما باب التفصيل أتكلم عليه بكلام بديع طويل فيه تحرير وتدقيق ذهبي على العرض الشيخ المعلم اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة، تكلم عليه في صفحة 105 وما بعد. خطر والكلام يحتاج إلى إسماط، ولكن ليس هذا محله. وكما قلنا أنهجنا ألا نذكر أن نطيل تطويلا مملا وألا نختصر اختصارا إلا نسمع. نعم هذا أخطاء وأوهام الرواة، لا يتحمله الله، هذا أوهام الرواة، لكن تقصص بالكذب وتقصص أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول له كما قلنا رواية، وإنما والذي صح عنه قليل، وجل ما رفع عن رسول الله صلى إنما هو من مطعوم مقدوح فيه من هو دونه الإسلام. نسمع. يقول السائل كتاب القول ثبت في صيام يوم السبت، هل هو مذكور في الفتح في أي مجلد وفي صفحة؟ وما هي كتب التراجم التي نرجع إليها لمعرفة كتب الحجر؟ أحسن كتاب في هذه الحرب من حجر الصلاة خاتمة أمير المؤمنين في الحديث، أحسن كتاب الجواهر الجرى في ترجمة الشيخ الإسلام بن حجر لتلميذه المختص به السخاوي رحمه الله وقد طبع حديثا في ثلاث مجلدات. وترى السخاوي هذا الكتاب يبدأ بعنوان جزء السبت بسلام السبت في كتاب جواهر الدرر الجزء الثاني منه صفحة 64، وذكره له أيضا سيوطي في نظم العقيان صفحة 47 والثاني شهر الصفارق تأول منه صفحة 47. وهذا الكتاب مفقود لا نعرف له وجودا، كتاب الحج هذا مفقود. وصيام السبت مسألة فيها فحيد عن الإنسان النافذ ولا سيما في السنة الأول يبتعد عنها. وقد ألف ابن المعاصرين اثنان في صيام السبت، أحدهما أخونا الشيخ علي حسن في كتاب له مطبوع اسمه زهر الروض في حكم صيام يوم السبت في غير فرض، والآخر اسمه عبد الله عبد الرحمن رمزي له كتاب مطبوع سماه التحصيل في السبت بما ورد في صيام السبت. الأول ذهب إلى الحرمة والثاني ذهب إلى الحلم، والراجح المنع إلا بفريضة. وبعض إخواننا طلب العلم يضيقون على الناس صيام السبت حتى في القراء، يعتقد المرأة وأن تكثر على اليمين، وهذا لم يقل به أحد من العلم. فيجوز الرجل أو المرأة أن تصوم السبت في القضاء، قضاء ما سارها، أو في لم تكفر في اليمين، أو في صيام النذر. حتى من قام الجمعة ولم يكن الخميس قبل الجمعة، ولم يصوم الخميس قبل الجمعة وصام الجمعة، فيجب عليه أن لا يفرد الجمعة بصيام، فيجب عليه أن يصوم. وحينئذ يلتقي الأحاديث الواردة في الباب. أما أن ينشأ إنسان صيام سبت كان بإمكانه أن يحيل عنه، هذا من وقع فيه خلاف، وخلاف قديم. ومخطئ من ظن أن المنع لم يقل به أحد إلا المعاصرون أو بعض المعاصرين من أمثال شيخنا رحمه الله تعالى. لا، الصيام قديم، الخلاف قديم. نعم. لا عن كتاب الملأ لو حق ما يتجب لعنه إلا إن كان هناك داعي للعنه، فالمسلم إن حصل من قبل داعي للعنه لعنه العبارة السبب حكمة من الأفعال. نعم. قلت السلام تداوي تفضل. السلام طويل كثير، وفي دروس الخميس في مرة المرات قطت المسألة بصرا طويلا جدا، والجوار محفوظ في الأشطة ويرغب أن أعيد، لكن هذا سؤال عن كتاب ابن حجر عن صيام السبت. الكتاب مذكور في المراجع المطبوعة. ونسمع سؤال آخر. يقول السائل: هل ثبت حديث أو رواية لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ قد كتب ترجمة العلماء جمع، ومن بينهم الحافظ أبو معين الأوهان له كتاب اسمه معرفة الصحابة، ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر كل صحابي عدد الأحاديث التي له عدد المتون وليس على الطرق والسبيل الخارج. فقال في ترجمة حمزة أبو معين في كتابه المعرفة الجزء الثاني 1973 قال: أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. فحمزة أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين ولم يكثر بسبب كتابه لقدره وثابته، فإنه ما في أحد. الله أعلم. نعم. يقول السائل: هل النافع والضار والعارف والباقي من أسماء الله عز وجل؟ لم يثبت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء النافع والضار والعارف والباقي، ولذلك لا يجوز تسمي واحد عبد النافع أو عبد الضار أو عبد الباقي أو عبد العارف غيره. وقد منع العلماء أن تطلق العارف على الله، أو أن نقول لما يسأل الإنسان سؤالا يقول، أو لما يسأل الإنسان أن يقول الله أعلم يقول الله يعرف. هذا الناس لما يقول الله يعلم، يعلم الله أنه حافظ كذا وكذا، يقول الله يعرف كذا وكذا، بيعرف الله أنه حافظ كذا وكذا، هذا كلام كفر ولا يجوز. العلم في اللغة، الفرق بين العلم والمعرفة في اللغة أن المعرفة يسبقها جهل، أن العلم لا يسبقه جهل. فما تقول يعرف الله فلازم ذلك أن يكون الله جاهلا ثم عرف، وأن هناك مصدرا أو جهة ما قدرت العلم يسبقه جهل، أن نعرف فلا يسبقها جهل. ولا يحرم على المسلم أن يقول الله يعرف، يعرف الله ينبغي أن تقول يعلم الله. ولذا العارف ليس اسما من أسماء الله، وقد نصف على ذلك الجمع، ومن بل من نصف ووجد ابن لحام قال في كتابه ابن حفر حسن 36 قال: ولا يوصف سبحانه بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعا، يعني ذكر إجماع العلماء على عدم جواز أن نقول الله بيعرف، بيعرف الله ومكره. طب رجل قاله جهل، قال أصلا لكنه لا يكفر، لا نقل كافر، هذا جاهل. ومن هذه النقائل وهذه الظروف يعذرونها الجهل، وإن عذرونها لكنه لا يسلم من إثم، لكنه لا يسلم من إثم. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر ونتمم الأجوبة على الأسئلة المتبقية إن شاء الله في درس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.